وطن عادوا، ما تطأه قدماي وما أغدو، وأصول وأجول في كون غريب الشكل كم كم يبدو. تطأه قدماي وما أغدو، وأصول وأجول في كون غريب الشكل كم يبدو. كم أمسكت بيدي، كم قد كنت لي مهدي، وتحملت وتحملت كي أحيا أنا في رغدي. كم أمسكت بيدي، كم قد كنت لي مهدي، وتحملت وتحملت كي أحيا أنا في رغدي. بحبك قلبي الشدى يعمق حنان رمز فداء، أسطورة حب وتفاني، سر صفاء وجداني، يا أروع تضحية تروى، يا نبضا تواقا حاني.